فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نجستي يا لدلكين بملك استواد نجم خليسان. كسر دوادا برنامج كروحة عا ونقض بدأت كم خليسان وحكم ذا. عيد مدى الشباب المجاهدين أو عا ودقال علوسك قاضي. صدق عيد مدى جبوتي أي كليهين جرون كروس مريب أي جبل كجل جدود. قرح لجود لي مسؤول كتر سنة مامل كجبل كبنادر يقار كتر سن إلى الذي سأو كان عيم جرذا مقدسه وليا الجدود أو باخذي فرومها الدجال كأولى يدا خد بدن أجيد عيدا كالشباب المجاهدين حكومة الراب لأو ليبستي قلب نجح كتل مامتي جف كان صارتي ليس كأرجع حسدا كدب كلنا أيشان قلها وزير ذا حكومة عيدا ما فرسيس أو لمشروع يروع كن أخذي دوقين كدعدي دل كماري هجامية كتيرسن إمارة إسلامية مريكن كون الدول لغاية لعقدن 10 مليون أو دولار أو مركي أجوه رئيسي ورباهين تلها اللي سوافي أهنك جهدلي وحلوغو يرو شبكة دحقاني برنامج كنتو صعدو سيدو كلاوحاد دقاي سدونتان كلمتكو سابسن حقوق ذا ننك أوكولي هاي حاس كيس برنامج كنتو صعدو حاقلقي بقرية وريهين محمع علي أنا جاي صو صاري وإدلا سعسيني ومركل يروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وكو يلا باتنك بيشا جماد ثاني سندكون أفر بقول أفرتن إيا سدح ذا هجريقة وافق سنة سدح يلا باتنك بيشا كوبات سند الله باتنكون يلا بي يلا باتنك إي ميلاديقة كسو دواده برنامج كأوفا فاسن دقالي هنك تسن حركة الشباب المجاهدين أيا وير العلوس كو قاضي قرون كدو سمريب هالكاس أو صليق أي كليهين عيدن ك جبوتي أي قيبتا كأه ششياه كسو دولي دلك هوغون كراساس تلا إسوي دار سنيي أيا لغا مقلييي مقالادا إيا دافهيدا دقال كفيدكي عاوال لغو إكي يقرون كدو سمريب إلا إيا حد إيا عدو ما إيسن هلين فافهم كو آدن قصارها كأشي دقال ك إيدا مدى جبوتي أيا لو يقانا هلغو ميسي وحنا أي عاويان إيدا مدى إتو بيئي ششاياها كلا إيكو سودو لي ودن ك وراكي دعدوين كلا سو غاري أيا نكو قد جرنا وراكا نغا سو غاري مقالادا مخدشو أيا كو رمي إن ما تقرحو غلا لبيق صدي قدومي كحيان كواحد الشناد دك مدى كحدا إيما غالادا مخدشو غاري أوتي أحمد حسن غني وآها قدومي كحيان كواحد الشناد إي كحدا أيا للا إيكتي قرح قدومي هيا لبا أسكري أو إلا لدي ساهيد أيا الحقيجية إيناي كو غيريو دين قرحان أو لغو لبيق صدي إنتو نحيسا كحدا إيا حافظ دحوش إيما غالادا مخدشو marka laga yimaado dhimashada gudoomiyaha iyo labada askari ee ilaalada u ahaa waxa uu qaruux burburiyay gaarigi ay wateen gudoomiyaha iyo ilaaladiisa xarakada shabaab mujahideen ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarxan wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo saacadii la soo dhaafay muqdisho lagu dilay abdirahmaan ibraahim mu'aw oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وقتها وحنا كودو جرنا قبل هور إيه برنامج كروحة وحنا غصام خن حكومة الروبلة أو إيبستي قلبنا حكوت المامتي جف كان صار تيليس كأرجع صدا إذا ما فرنسيسة أو لما شيء ناوع كون غضي دقين كان عضي ذا الكماري هجامية كتيرسن إمارة إسلامية أو ورباهين تلاها اللي سفا فاحسنة كجا شيكيي وحلو ويرو شبكة دحقاني مرسي قضا بدا سيو إدير وحان كهر مرينينا وانيقا ولاية إسلامية إيقل قدود شيخ أبو قالد أيا بوغضي فرومها الدقال كأي ولاية شيخ وحا أو قدبت وجيدي إيدا مدى حركة الشباب المجاهدين إيه قهول قال فرومها الدقال كقبالك الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا ليال أولا الله سبحانه وتعالى يوم هذا علينا عليه نعمه من فربضا نور نعمه أيقو انتهي نعمة الإسلام كإيمانك نوع دورتي إن أن أؤذيقنه أما أشقينه الله سبحانه وتعالى دين تيسك. جزاكم الله خيرا مركا إلهي نوغو محد علينو إنان مانتا نتاقن هاي نفتين إيو مالكين إيو وقتكين إيو فكركين إنان كبحينو ماركتي شغلاسي إنان كبحينو قف كستو قرقس كسو تغي ومانتا تاقن فرحد وين يوتهي إلهي بس سبحانه وتعالى نوغو محد علينينا بعد الله سبحانه وتعالى رقم مجاهدين تأه ورنتي كوبها يصاحاتك meel walba markaas bariga afrika hadda ay tahay adin meel kale ay tahay ba taagan jazaakumullahu khayra aljazaa dadka muslimiinta ah oo xilli aad iyo aad ugu baahan yihiin dad soo kiciyo oo umada soo nooleeyo gaar ahaan fariidada jihaadka waxaan leenahay jazaakumullahu khayra aljazaa gaar ahaan walaayadeena islaamiga galgaduud iyo aagaan gobolada dhexe ku aadan oo sharciyadii hirgelinteeda cadawga difaaciisa u taagan jazaakumullahu khayran jazaa ayaan leenahay. Antaas kadib waxaan rabaa kalimaadka ama nuqaadka aan rabo inaan buraarijiyo. Koo waxa waaye waxaad ogaataan horta maanta waxaad u taagan tihiin waxa waaye fariidlo muhiim ah aad iyo aad muhiim u ah oo bacda aliimaani waalislaam waa fariidlada koowaad waay sida culimada muslimiinta ay sheegeen ay tilmaameen waxa waaye in cudow saa'il ah oo horar ah in lagu hortago oo laiska difaaco jihaadu dafciye la yiraahda jihaadkan hadda saad ogtihiin waxa waaye culimmadu waxay ku tilmaameen iimaanka dib waa waajibka ugu horeeyo oo loo istaago waay fariidatul jihaad fii sabiilillaahi subxaanahu watacaala. Waxaad u taagantihiin waa arrintaasi fariidadaas muhiimka ah waxaad xaqiijinaysaan waxa waaye hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo diinta islaamka barashadeeda waxaad ilaalinaysaan dad badan ummad badan gadaal jiro oo ma aragtay walaayadka islaamiga ah iyo degmooyinka kala gedisan oo maanta ku dhaqan si amni ah oo nabadgelyo ah howlahoodii adeegooda qabsanaayo ayagoo markaa dadka iska hadlaynayaan bacd allaahi ay yihiin rag mujaahidiinta suquurta joogto raggaasba haddii lagu jiifaa laga edeegtaa qofkii wax baranaya wax ku barta kii dugsi dhiganaay kii masaajid galaay kii hoolo kale adduunkiisa qabsanaay arrintaasina markaa waxa waaye intaas waxa ay sameeyaan ajar inaad ku leedihiin ajarkood inaad helaysaan biidni illaahi subxaanahu watacaala. Waxaad tihiin rag ma aragtay cudda maanica cadowga horarka ah iyo wixii soo adeegsaday oo meelo walba tagi lahaa maanta guri walbaba gaalnimada iyo fasaadka geyn lahaa dadka derbog u ah oo maanta celiyey meel walba ay kasoo gali lahaayeen ka hortageen waa idinka jazaakumullahu khayr. Allahu akbar. Maadaama arrinta sidaasi ay tahay runtii anaga ka walaay ahaan waxaan soo dhoweynaynaa camaliyaadkii oo maalmahan ugu dambeeyey min Garissa ilaa Goolis ku socday si guud ahaana dardarka ku socday ayaan soo dhoweynaynaa si gaar ahaana gobollada dhexe ayaantan cudowga la xisaabtankii la xisaabtamay aad iyo aad u soo dhoweynaynaa duruusta la siiyey nimanka hindhaha u ahaa cudowgaasi horarka ah oo maaragtay horboodayay hindhaad ku soo rideen aad iyo aad u soo dhoweynaynaa gaar ahaan kuwii madaxda ahay adag kibri aageeda laga laayay aad iyo aad ba u soo dhoweynaynaa maadaama nimankaas ay ahaayeen niman rabay inay ay u noqdaan cudowgaas waaweyn oo gaalada ah deegaamadan shareecada laga maamulo iyo meelaha markaas hadda walaayad ay gaartay ay rabeen inay qasaan oo ka sameeyaan saldhiga ama goobo ay ka samaystaan ay rabeen taasna allah subxaana wa tacaala ku mahadsan runtii aad iyo aad ba u soo dhoweynaynaa. Waxaad ogtihiin allah subxaanahu watacaala jihaadka iyo cudowga la xisaabtankiisa fadliga iyo ejarka allah subxaanahu watacaala ka bixiyo aad iyo aad bay u ballaarantahay إلهي سبحانه وتعالى قرآن سوق تلمامي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذب غيظ قلوبهم مركي لما غلي رنتي عدوغا سواوين لبعتد مركاسي قارتي دادك مسلمين تميلوا أيديوغين وايك التكبير سدان رك هدا يهين هوين هدا يهين آدي آدوا إلو السعودان إذا عادة جيرو آدي آدوا مركا أرنتاسي ونغتي مد قلوبتا مسلمين شافيسو إن شاء الله تعالى waxaan rabnaa marka in aan dardaarmo kalimada aan soo koobayo maanta idinka u ah ee wilaayadka dadka hor maanta sharciyada dhulka ka maqan tahay dadka been loo sheegay oo barbaqaamin badan loo sheegay mujaahidiinta wax kale looga sheegay dadka arkayaan ugu horeeyay waa idinka waxa marka la idinka raba muamalka iyo dhaqanka wanaagsan meelii aan tagnay hadda ad kibar oo kale aan tagnay dadka aad bay u degnaayeen san shar aan ka arkaynay marka wax dhiba nagama soo gaarin in runtii meeshii aan tagno oo meel cusub ah dadka maadaama horey barbagaano badan loo faafiyay wax jirin la sheegay in muamalka wanaagsan iyo salaanta dadka muslimiinta ah ay naga gaarto fariintaasi aan gudbino risaaladaasi aan naga gudubto insha Allah taala xaqna kulli mar walba iyo runtana baan ma gaari karto runta ajiri doonto baan waa iska baabaysa marka taas waa insha Allah taala wa dardaarmaya waxaan kale dardaarmaya runtii idinka hadda maanta jooga dhulka la idinka rajaynaya insha Allah ducadiin wax badan insha Allah taala in Ilaahay aqbalaayo dadka muslimiinta ah oo kuleel jiro abaar jirto Ilaahay aan barino subhanahu wa taala habeenka aan soo kacno ilaahi baana wax walba asaga ka filan asaga nooga filan insha Allah taala ilaahi subhanahu wa taala gacmaha u taagno oo dadka ugu horeeyo markaas ma cilmiga haday tahay ducada haday tahay dadka ahlu suqurka dadkaas ba ilaahi subhanahu wa taala in badan fadle gaar ah uu siiyay saacadooda u xisaabay talaabo walba u xisaabay ajar ugu xisaabay marka intaas aan ka faa'iideysino jazaakumullahu khayral jazaa socodkeena marka hadaan socono waxaan ahayn booqasho maadaama hoola iska mashquulsan yahay fariin iyo salaagna wax idin ka sidna guud ahaan walaayada dadka degan hawaankii haday yihiin hadii bulshada kala qaybaha kala gidisan ay tahay salaan baa idin ka sidna oo ma aragtay duco baa idin ka sidna taasna inaad la gudoontaan ayaa laga raba taasna runtii dadka ayagoo la dhihin ma aragtay arintaasi sameeya ama fulan sameeyla dhihin maanta waxay diyaar u yihiin mujaahidiinta inay mar walba ay garab taagnaadaan haweenka kuuka degmada Galhareeri iyo degmada Galcad agab ayaan ka sidnaa ay mujaahidiinta ay uga talagaleen gaar ahaan gabdhaha ka nool labadaas degmo raashin haday tahay iyo dhar iyo wixii ay heli kareen agab fudud oo kulli rag mujaahidiinta muhiim u ah anfacaayo ayaan idin ka sidnaa sidaas oo kale degmada Xin dheere ayadan waxaan ku wadnaa ma aragtay markan taas macnaheedu waxay tusinaysaa mujaahidiinta bulshada maanta ay shaqada lahayd aad iyo aad dadka ugu riyaacsan yihiin aad iyo aad u jecel yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo taasna marka insha Allah ta'ala waa iska dhirigelin iyo isgarab istaag iyo wada shaqeynta arama tusinay waaye wax ka badan ma aha wa jazaakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهكاك شيخ حسان حسين آدم أو كمدة علوم الدين إسلام كأي كهضلي حقوق ذلك وكل هي أفديسة حل وجهه لصوت رافق قلش الشيء هو أذيعة أي قبنا ين برنامج شو أي كوفة سهدين ين حوينك حقوق الدمر كالأول هذا الله ترنا يعاوي إذا دع الرجل زوجته ننكو هذا حاس كي سوية رعد صدوق ويره فلتأتي نبغى أوتي ما تبوري هذا يقرب طيا يصدق يضاف فردي يعني هالصوك عدو هاوتي ما عدو دنت سو شكت وإن كان ذهب التوكتو صبنو على التنوري فورنا ذبها kibisti aan jareed baa dubayso xidhu culumadu tanuur nabiga wuxuu hal qabsaday waa qaayo waa xilliga dumarku ugu shaq ugu hulbadan yihiin waa xilliga haweenaydu ugu hulbantay ugu mashquulsan tahay way wax kan shay haysan ma jiro haday meel jilicdu waxa ka gubanaya kibisti dabki baa leefaya waa in isheedu iyo gacanteedu iyo faraha waxay kula isla jiraan way halkaas uu nabiga waqaaya gaarsiya ayadoo anjeeri dubays oo birta dabka u saaran tahay ama muufadii foornada ay ugu jirto ama rootiga ugu jiro foornada iyo tanuurka haduu ninkeedu u yeero ha u timaado halkaas uu suuban wa gaarsiya rawu tirmidi والنسائي وقال الترمذي حديث حسن طيالسي واوري ابن ابي شيبه واوري حديث واوري اذا وحي كغ مشغول كرتم جيره وي مخايله وانيغه سو شيغني اسغا او حق بدن غبدن نينكيدو ابيهد بو حق بدن ياهي هويهد بو حق بدن ياهي عيد كلا دبل مرك هدي نينكو هويه يا ابو حق بدن ياهي عيد كلا ميال ديمان عيد كلا ما ديمانو لكن دوبر كسون امنسين نينكا ايو والدك وحق بدن هي والدك عتقبت ما جرتو لا سعوداده ومثله اجماع ان زوجك وكحق بدن هي لبذا والد مركه دمرك لمري حديث باكو يمد خارج الصحيحين حلي صبنا عليه الصلاه والسلام اذا ذكر كنا تحسينيان قبر با ابهد بحنون صدي مركه سيننكده وهي كتري والدك بحنون صدي يفصح ان صوب حناني ان صومر لي مركاس ولما ما بحيست ويسك صبرت دقي بالجيريودي وحيت لي بل يفصح هذا ان انا مر لي وحنونك سو حكو قاعد يديدي بلا ان جناسيس كا قيب غلو مركا ان كسو توكدو اب ما يورالكا كبخيميس ريركا دي عرفت لا دقو دقاقي ميس duq baasida lagu xabaalay hawsha markay dhamaatay iyo maalinta managa u timid waxay nabi allow abahay ba xanuusaday sayigii baan idan waydiisteen ana abso salaamoon marliyo u diiday waas kaga dulqaatay duq baati allah ku timid inaan janaasu ku soo tukadoon duq isagootiyo i diidan ummadi ka qayb gashay tacsida aan noqday duq ku soo tukatay waas ka sabray بل كورا بدري زوجي هوف السمعي نبي وحيري آبها الله أنحريستي جنة كتشرا حانا جنة الوسي أدي عدة أد زوج هذا أدي يشيد كو أمر سيرين وحابها الوكتشن يو الله أنحريستي بطواعيتك لزوجك يريد أدي يشيد زوجك أدو القاطبة آبها الوكتشن وشنة كوهلي waxay suugaysay in lagala dagoodayga alamtara lagala dagay suugaysay waxa walaal si fiican baad yeeshay aabahan waxa lagu naxariistay sabarkaadii maqash maqalka aad maqashay u dhaga wadanaatay zoojkaada riwaayadka qalku waxay sheegayaan markay ku tii nabi allow inaan aabahay soo salaamo ii diiday atiici zoojaki zoojkaada aadde inaan ku soo tukado ii diiday zoojkaada aadde kadibna uu nabigu waxa loo naxariistay aabaha loo damdhaafay hawsha aadnaysa darteed marka ninku meel weyn maxaan ninka dan khaas laga leeyahay maya shariicadu maxay ninka wax xuquuqda u siisay kala dambeyn bay rabtaa feer islaam oo dhisan bay rabtaa gurigu inuu san duumin bay rabtaa hadii la sinnaado maxay dhan Soomaalidu laba qoor la qalcay iska badayso qoor geel ma ku wada jiri kara labaatan halaad laba qurbuco isla kuma hayn kartid laba rito isla kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxaya dad dunyadan waa inay kala dambeyso xayawaankan hadda ogaa inuu sinaado aragtay laba urgiyada aad la isku keero habeenka adigu nasan maayo seexan maayo qayba bananaanka bari kadib ruwaagu leeyin buudki iska daadin hayawaa taqaana nabigu xuddu calayhi salaatu wasallam shariicadeenu reer degan oo kala dambeyo isma qalle kuraya waa dhashay markuu xogu soo gaangaareen nagaf noqdo tabar galo haduu bilaabo hadalku ku soo celiyo odaygay wax ka dhaxtolan iyo wiilkiisa si loogu dhax jiro ee islaanta ugu dhax jirtay saanta nafto qabo waa gaadama tolkay gaari tuqayda soo fargal mesh wiilka la hadli odayga la hadli waa gaadama in wiilku caray u badan tahay meega waagan xirta in niman aabahood soo celiyay xirta noogu yimid kutubta nalaysan jir la soo fudhiyay yaani dadku hadaysan kala dambeynay wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto adeecdo ilaahayna ku raali galayso jannada ku heleysa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamku kuwa garab maray waxay hayaan soo weydiiya adduunka reer yurub reer galbeedka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqono 1966 u noolaan jirnay ma dhageysatay nood amerika ka taaganta doodaha ka socda idaacadahooda doodaha ka socda waxaan rabnaa waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 70 wixii ka dambeeyay fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tagahay maba jiray dheen waan burburayba aafan uguma horeynin waxaan ku haysaan horumarka waxaan rabaa in loo ciyo 1960 70 idigu maxaa rabtaa kuwii guriga ka baxay oo ee ilaaha waxaan hormaynaba hal weyno yaa tubtu naciliye leh idigu waxa leeyahay horey noo wada waa yaa bogt horey noo wada aad isu ilaaliya فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hogamiyaha ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan maraykankuna uu dul dhigay lacag dhan $10 million ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay si waafi ahna kaga sheekeyay waxa loogu yeero shabakada xaqani warkaas iyo qabar kale oo ku aadan ciidamada faransiis ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday dalka mali waxaanu soo jeedinayaa wariyaha maxamed ali والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو دواتان ورركي وقدم بعالمك ciidamada Faransiiska ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday duqeyn ka dhacday dalka Mali wararka ka imaanaya dalka Mali ayaa ku waramaya in weerar madaafiic loo adeegsaday lagu garaacay saldhigay ciidamada Faransiiska ee duulaanka ku jooga dalka Mali ku leeyihiin magaalo ka tirsan waddankaas duqeynta oo ahayd mid xoogan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday saldhigay ciidamada Faransiiska ee magaalada Gao oo dhacday waqooyiga dalka Mali sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa ila maxalli ah ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ayaa lagu dilay duqeyntan halka lagu dhaawacay 9 kale kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan qasriga Elise ee looga arimiyay dalka Faransiiska ayaa bayaan soo saaray ku xaqiijiyay in askari Faransiis ah oo lagu magacaabi jiray Alexander Martin lagu dilay weerarka madaficda ah ee lagu garaacay saldhiga ciidamada Barkhaan ee duulaanka ku jooga dalka Mali ku leeyihiin magaalada Gao ee waqooyiga dalkaas saraakiisha guud ee ciidamada Faransiiska ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Martin uu dhintay dhaawac halis ah oo kasoo gaaray weerarka iyagoo inta ku daray in weerarkaas ay ku dhaawacmeen 9 askari oo kale dhankiisa madaxweynaha dalka Faransiiska ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu xusi doono Martin kaasoo uu tilmaamay inuu u dhintay Faransiiska si uu u guto hawshiisa Macron waxa uu intaas ku daray in xanuunka uu la qaybsanayo qoyska askariga isagoona xusay in dalkiisa ay ka go'antahay inuu sii wado dagaalka ka dhanka waxa uu ugu yeeray argagixisada dhimashada Martin ayaa ku soo aadeysa iyadoo talaadadii la soo dhaafay qarax ka dhacay waddanka Burkina Faso lagu dhaawacay 4 askari oo Faransiis ah ilaa iyo hadda ma jirci si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarkan hase yeeshee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka dagaalanta wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka Afrika ayaa marar badan fulisay weerar lagu naafeeyay ciidamada Faransiiska ee duulaanka ku jooga mandiqada markii ugu horeysay mas'uul sare oo ka tirsan hoggaanka imaarada islaamiga ah ayaa bixiyay wareysi maqal iyo muqaal ah tan iyo markii lagu biiriyay liiska waxa loogu yeero argagixisada hoggaamiyahan jihaadiga ah oo hadda ah wasiir awood badan iyo saameyn ku leh gudaha dalka Afghanistan ayaa ka shanqariyay arrimo muhiim ah oo sanadihii la soo dhaafay jawaab loo la'aa Sirajuddin Haqqani oo soo noqday amir ku xigeenka guud ee Imaaraadda Islaamiga ah, haddana ah wasiirka arrimaha gudaha oo qaabilsan amniga guud ee dalka, ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya siiyay mid ka mid ah telefishinada ku hadla afka Carabiga. Ugu horreyn Sirajuddin ayaa ka hadlay xaaladda guud ee waddanka, waxa uuna sheegay in ciidamada mujaahidiinta Imaaraadda Islaamiga ah ay si buuxda gacanta ugu hayaan dalka, balse ay jiraan dhinacyo cadow ah oo mar walba doonaya inay fashiliyaan nidaamka Islaamiga ah ee waddanka ka hana qaaday. Waxa uu xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen 10 ruux oo ka mid ahaa ciidamadii sirdoonka ee xukuumaddii dhacday, kuwaas oo la qabtay iyagoo faraha kula jira sameynta qaraxyo iyo maleegidda shirqoollo. Xaqani ayaana tibaaxay in canaasiirtii ka mid ahaa xukuumaddii Kaabul ay u adeegayeen dhinacyo shisheeye, ujeedkuna uu yahay inay ishortaagaan nidaamka Islaamiga ah ee ummadda Muslimka ah u soo baxay. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Afghanistan wuxuu ka soo muuqday telefishinka Al Jazeera, balse wajigiisu waa qarsanaa oo lama garan karo, waxaana lagu wareystay barnaamijka kulanka maanta iyadoona la weydiiyey su'aalo dhowr ah. Wuxuu sheegay in cadaawadda kala dhaxaysa reer galbeedka aysan weli dhammaan, maadaama ay diideen inay aqoonsadaan. Mar wax laga weydiiyey saameynta ay shaqadiisa wasiirnimo ku yeelanayso liiska argagixisada ee uu Mareykanku ku daray, ayuu ku jawaabay wax saameyn ah iguma yeelanayso sababtoo ah 20 sano ee lasoo dhaafay ayaan halgan ku jirnay iyadoo ay xayiraadana saaran yihiin. Hogaamiyahan jihaadiga ah ee uu Mareykanku ku baadigoobaya lacag dhan $10 million ayaa ku eedeeyay reer galbeedka inay majaaco iyo mashaakilaad u qalqaalinayaan shacabka Afghanistan, balse ay sidaas noqon doonin. Markii ugu horreysay ayuu si waafi ah uga hadlay warkii been abuurka ahaa ee uu Mareykanku iyo xulafadiisa ka faafin jireen Imaaraadda Islaamiga ah. Reer galbeedka ayaa soo alifay waxay ugu yeereen shabakada Haqqani oo ay ku sheegeen mid ka halis badan Imaaraadda Islaamiga ah. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa arrintaasi ku sifeeyay mu'aamaro loo maleegayay Imaaraadda, balse ay ka badbaaday. لا توجد شبكة تسمى شبكة حقاني، أما وجود حقاني فلا يستطيع أحد إنكاره. والدي جلال الدين حقاني رحمه الله كان موجودا. فجرت الشبكة لغم جعاب حقاني، بل سجرتان كخوش كحقاني عد إنكري كرتو مجرتو. والد كي جلال الدين حقاني رحمه الله وحقو كمد أهاقو وقعان سنه قان كمجاهدين تا حلقي للجهاد يي سودو لياش سوفيتيغا iyo sidoo kale dagaalkii lala soo galay gumaystihii Mareykanka. Halkan hadda waxaa ka jira oo kaliya Imaaraadda Islaamiga ah oo aan ahay mid ka mid ah ciidamadeeda. Waxaan soo qabtay muhiimada kala duwan sida mas'uul wilaayo, mar waxaan ku xigeen u noqday amiirul mu'miniin, haddana waxaan ahay wasiirka arrimaha gudaha. Wax waliba oo aan qabanayo waxaan ugu adeegayaa Imaaraadda Islaamiga ah. Arinta ku saabsan shabakadda Haqqani ee ay wadwadaan dhinacyada cadowga ah, gaar ahaan Mareykanka, ma ahan wax aan ka ahayn mu'aamarada fashilantay oo ay ku doonayaan in ay ku kala qaybiyaan Imaaraadda Islaamiga ah, balse ka mid ahaanshaheena Imaaraadda waxaa aasaas u ah caqiidada Islaamiga muqadaska ah iyo qiyamkeena diineed. Dhammaan dacaayadahaasi iyo magacyadaasi kala duwan ma ahan wax xaqiiqda sal ku ah إسلامية مقدسة وقيم دينية ووطنية، وكل هذه الادعاءات والمسميات لا أساس لها من الصحة. دنعك لو حو شيغ إن الدياريين عيد مدى أمان كأسوغ دون أمن قود يدلك كواسو أي تردد تاي سغاشن يشن كن وأسكري كن قلب يسن هبك نعيدي سكال دون وركي يودن بي عالم كان إنتا سيكو أجيين حياة تعج مع المي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي. حكومة الروبل أيام مركي أغوريسي وحا أي قفكو تلمامتي ليبستي قلبي لغح iyagoo sheegay inay ka saareen liiska waxa loogu yeero argagixisada. Kadib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa golaha wasiirada xukuumadda Roble waxa ay gaf ku tilmaameen dhiibistii qalbi dhagax, iyagoo sheegay inay ka saareen liiska waxa loogu yeero argagixisada. Kulanka waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaare Roble oo khilaaf ba'an uu kala dhaxeeyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. mid kamid wasiirada ka qayb galay kulanka ayaa saxaafadda la hadlay maadaama xukuumadda afhayeenkeedii loo qaaday dalka Turkiga halkaas oo lagu daweynayo markii waxyeelo ay ka soo gaartay qaraha xarakada shabaab ee mujahideen ay kula beegsatay magaalada Muqdisho wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar hore ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsan Cabdikariin Muuse Qalbidhagax iyo ku in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo oo tixgeliyay dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaana xusay inuu san jirin heshiis u dhaxay dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya oo ku saabsan isku xulin ama isu dhiibis shakhsiyaad kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbidhagax ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa hadaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raali gelin ka bixiyeen arrinkaas sidoo oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabiyeen qaraarkii horey golaha wasiiradu uu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa si kastaba ha ahaatee bishii September ee sanadkii 2017 ayay ahayd markii golahii wasiirada xukuumadda qeyre ay liiska waxa lagu yeeray argagixisada ku dareen ururka ONLF ee ka dagaalamayay dhulka Soomaali galbeed ee ku jira gacanta Itoobiya farmaajo oo ololihiisii doorashada ku soo galay inuu yahay siyaasi nacab shishayaha ayaa wajiga bax kala kulmay dhiibistii Cabdikariin Qalbidhagax oo aad ay u cambaarayeen ummadda Soomaaliyeed laakiin siyaasiin iyo aqooyahan ayaa aaminsan in roob la go'aankan uu ku durayo farmaajo oo marnaba aanan ka hadlin dhiibista Qalbidhagax gudahan barnaamijka dhuuxa waayga inta waxaa igala qayb galay wariyaheena Maxamed Cali barnaamijka lamid ah intaynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو